إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول بإذن الله في هذه المراجعة موضوع ما يحمل بالياء من حملة الشيخ طارق عبد الله رحمه الله، حيث يقول: فصل فيما يحمل بالياء. ويا أخي قضوا نبتغي عقبر بينجي ولا تئبدون حقا من قدل الهديد رهددون لم رمي. المعنى: واحمل بالياء هذه الكلمات، وأولها أخي اشدد به أزري. أخي لابد هنا من الياء، وهي ضمير المتكلم الذي ينسب شيئا إلى نفسه، أخي. فالياء هنا هي ياء المتكلم. أخي اشدد به أزري، فيها من الضمائر الهمزة على الألف والياء التي هي أصلا مضاف إليه ما قبله، أخي. ثم قال: قضوا، يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا. إذا قضى الله، إذا كلمة قضى تحمل بالياء، وهنا الياء هنا هي الألف القصيرة. إذا قضى الله، قضى الله ورسوله، يعني نسميها بالإمالة ونسميها بالياء، وهي الألف القصيرة أيضا. وزاد الواو في قوله قضى، زاد الواو للوزن. ثم قال: نبتغي عقبر بنجي ولا تئبدون. نبتغي يعني سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا كلمة. ونبتغي فيها ياء الحملة، وهي الياء من المعتل، الفعل معتل، ابتغى يبتغي نبتغي، هكذا هذا الفعل مضارع معتل بالياء. ثم قال: عقبة، يعني عقبة الدار، تكتب عقبة بالياء هكذا، بعدين الدار، تلك عقبة الذين اتقوا، عقبة كذلك، وعقبة الكافرين النار، عقبة بعدين الكافرين النار. اربي يعني ويربي الصدقات، يربي الصدقات، كذلك أيضا الفعل مضارع معتل بالياء. ثم قال: إنجي ولا تئبدون حقا من. وهذا البيت أدمج فيه الشيخ طارق عبد الله رحمه الله جملة من الأحكام ومجموعة من الكلمات لها قيود. هذه 4 ألفاظ: إنجي ولا ائتي ائبى، وهي محمولة إذا تجردت من القيود الخمسة الآتية: حقا، من، إن، قد، لا. وإليكم بيان ذلك بمشيئة الله وعونه. الأول إنجي، فالمحمول منه: وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وينجي الله الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ثم ننجي وبعدين الذين اتقوا. العكس: حقا علينا ننجي المؤمنين، قيدها حقا، تقدمت عليها حقا فلا تحمل. حقا هي أول هذه القيود، حقا، من، إن، قد، لا. قال المسومي رحمه الله: ثم ننجي وينجي ننجي المؤمنين، دع علينا ننجي، حقا علينا ننجي المؤمنين لا تحمل، دعها من حرف الحملة. إذن انتهينا من لفظ إنجي. الثاني هو ولا، فالمحمول منه: يتولى الصالحين. يتولى فيها الياء، لا بد من الياء أو الألف القصيرة هنا، كلمة واحدة. وغير المحمول منه: ومن يتولى الله ورسوله، كلمة واحدة أيضا، تقدم عليها قيد من، ومن يتولى الله. وعدم وجود حرف العلة فيه ومن يتولى الله واضح بالقاعدة النحوية، لأن الفعل يتولى مجزوم، علامة جزمه حرف العلة. قال الإمام بن مالك رحمه الله: واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكم اللازمة. فإذا حذفت المعتل بالواو أو الياء أو الألف القصيرة فأحذف حرف العلة، وهو علامة على جزم الفعل المضارع. من أداة جزم، يتولى فعل مضارع مجزوم ليس فيه حرف علة. إذن المحمول من ولى كلمة واحدة يتولى الصالح وهو يتولى الصالحين، وغير المحمول كلمة واحدة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، كلمة واحدة أيضا. اللفظ الثالث ائتي، فالمحمول منه إلا آتي الرحمن عبدا، إلا من أتى الله بقلب سليم، آتى الزكاة فأتى الله بنيانهم من القواعد، وما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ناتي الأرض ننقصها، تؤتي الملك من تشاء، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم، ويؤتي الحكمة، تاتي السماء بدخان مبين. هذا هو المحمول من هذا اللفظ وشبهه. أما غير المحمول وهو العكس فهو ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتى أيضا فعل مضارع معتل أصله يؤتى، تقدم عليه عامل الجزم فحذف حرف العلة علامة على جزم هذا الفعل المضارع، ومن يؤتى الحكمة يؤت بدون حملة، وتقدم عليه قيد من. وإن ياتي الأحزاب، ياتي كذلك فعل مضارع معتل أصله ياتي، تقدمت عليه أداة جزم وهي إن. وإن ياتي الأحزاب يودوا، إن شرطية تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. وإن يأتي الأحزاب، يأتي هنا لا يمكن أن تكون فيها الياء، علامة جزم هذا الفعل المضارع حذف حرف العلة منه، والعامل فيه هو إن التي تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. إذن وإن يأتي الأحزاب، يأتي لا تحمل هنا، وتقدم عليها قيد إن، حقا من إن، من إن. وكذلك وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في ثمون وقد نزل عليكم في الكتاب. هذه الكلمة كتبها الصحابة رضي الله عنهم بدون ياء، خلافا للقياس، على غير القياس. وسوف يؤتي الله، يؤت بدون ياء، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وقيدها هو قد. يبقى لفظ واحد هو الرابع من هذه الألفاظ وهو إئب، فالمحمول من هذا اللفظ الرابع كلمتان، فأبى الظالمون إلا كفورا، ويابى الله إلا أن يتم نوره، كلمتان محمولتان هنا العكس. ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، يأبى الشهداء، ياب الشهداء لا يمكن أن تحمل لأن الفعل المضارع مجزوم أيضا، وتقدمت عليه لا الناهية، العامل فيه هو لا الناهية. إذن القيد هنا الذي منعها من الحملة هو لا، حقا من قد لا، وهي آخر القيود المانعة من الحملة. هذا معنى قوله إنجي والتئبدون حقا من قد لا. ثم قال الهديدي، أحمل أيضا لفظ الهدى بتحريك الهاء وتسكينه، نحو أولئك الذين هدى الله. إذن هدى لا بد من أتي بالياء هنا أو الألف القصيرة، أولئك الذين هدى الله ولهدى الناس قل إن هدى الله هو الهدى يدعونه إلى الهدى ائتنا، يدعونه إلى الهداتنا، برواية الإمام ورش إلى الهداتنا. إذن الهدى هنا تكتب بياء الحملة بعدين إيتنا، ونقرأ لورش إلى الهداتنا، فمن قرأها بالإمالة وصلا فذلك من الأخطاء الشائعة عندنا، أن يقرأ يدعونه إلى الهداتنا، هذا خطأ شائع عندنا، وهو نقرأ له الهداتنا. لماذا؟ لأن همزة ائتنا الهمزة الساكنة، فالهدى ائتنا هذه الهمزة انقلبت حرف مد مجانس للفتحة الموجودة على الدال، انقلبت الهمزة الساكنة ألفا حسب القاعدة التي جاء بها الإمام بن بري رحمه الله، أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت. الأصل الهدى ائتنا، نقرأ لورش الهداتنا. وكذلك إذا وقفنا نقف لورش على الياء نقول يدعونه إلى الهدى ائتنا، هنا نقرأ بالإمالة وقفا. أما إذا وصلنا فيسقط حرفان، حرف الحملة هنا بعد الدال لأنها لا يمكن أن توجد وصلا، وكذلك ألف الوصل في ائتنا، نقول الهداتنا من الدال مباشرة عليه فتحة ننطق بالألف وهو منقلب، انقلبت عنه الهمزة الساكنة أصلا. وآخر هذه الأمثلة من اهتدى اقترب، من اهتدى اقترب، هذا معنى قوله الهدى، أي أحمل أيضا الهدى بتحريك الهاء وتسكينه، معناه الهدى التي هي اسم، واهتدى التي هي فعل يسكن فيه الهاء. أيدي، يعني أيدي تحمل بالياء، بأيديهم وأيدي المؤمنين بما كسبت أيدي الناس، لا بد هنا من الياء. التي هي من أصل الكلمة. ثم قال رحمه الله تعالى: رهديدون لم روم من. وفي هذا البيت أيضا أجمل الشيخ طلال الله رحمه الله أحكاما وأتى بألفاظ تمنعها من الحملة قيود. المعنى: واحمل لفظي راء واهدي إذا تجردا من القيود الثلاثة الآتية، قيود لم روم من. يعني عندنا لفظان كل منهما يحمل بالياء إذا تجرد من قيود لم روم من. اللفظ الأول راء، فالمحمول منه ويرى الذين أوتوا العلم، الأصل ويرى، وترى الناس لا بد من الياء أيضا، وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وترى الأرض هامدة، وترى حتى نرى الله جهرة، ما لي لا أرى الهدهد، لا أرى، هكذا. غير المحمول أو العكس هو أولم يرى الذين كفروا، أولم يرى. يرى هنا لا يمكن أن تحمل بالياء لأن الفعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وتقدم عليه قيد لم، لم روم دون لم روم من. إذن أولم يرى، يرى يا تقدمت عليها لم في أي مثال لا تحمل. وأما لفظ هدي فالمحمول منه ثلاث ألفاظ: يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي، والله لا يهدي القوم الكافرين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كيف يهدي. وغير المحمول أيضا ثلاث ألفاظ: وإن الله لهادي الذين آمنوا، في ثمن أفلم يسيروا بسورة الحج، وقيده لم أيضا، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم بالروم، وقيدها بقوله روم. أما بهادي العمي عن ضلالتهم بالنمل فهي محمولة بالياء. اللفظ الثالث من غير المحمول: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يهدي الله. إذن يهدي هنا لا يمكن أن تحمل تقدم على لأنها تقدم عليها من الجازمة، فالفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وقيدها بمن، قال دون لم روم من. هذا معنى قوله رهدي دون لم روم من، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال: لدحد ذبلو ذي النصار، كبرى القرى يفتري حاضر ذكر دار. المعنى: واحمل أيضا هذه الكلمات لدى، وهي لدى الحناجر في سورة غافر، وتقدمت لدى الباب، وذكرنا في الدرس الماضي أن لدى الباب تحمل بالأليف اتفاقا، أما لدى الحناجر بغافر فهي تحمل عندنا عند المغاربة بالياء على المشهور، وفيها خلاف هل تحمل بالأليف أو بالياء. ثم قال: إحدى ابنتي، إحدى الكبري، إحدى الحسنيين، إحدى، هكذا تحمل بالياء. ثم قال: ذي بلو ذي، احمل ذي المسبوقة بأحد حروف بلو، الباء واللام والواو، فأما الباء ففي بذي القربة، واللام في ولي ذي القربة، والذي استوقد نارا، الذي استنصره، وأما الواو ففي يوذي النبي، تقدم على ذال الواو، يوذي النبي، وذي القربة أيضا. العكس: إذي الأغلال، إذ لا تحمل، إذي الأغلال، خذي العفو فلا تحمل أيضا. ثم قال: ذي النصار، واحمل ذي المكسورة الذال غير المسبوقة بشيء، نحو ذي الجلال، ذي العرش، إيتاء ذي القربة، العكس ذي الظالمون فلا تحمل. النصار كبرى القرى يفتري حاضر ذكرى دار، يعني النصارى تحمل بالياء، وقالت النصارى المسيح، نصاري الكبرى، الكبرى اذهب إلى فرعون، كبرى القرى، وهي القرى التي باركنا فيها، القرى كذلك، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. إذا وقفنا عليها فيها وجهان لورش الوقف، يمكن نقول القرى، نقف عليها بالإمالة، القرى، يمكن نقول القرى التي باركنا فيها. وجاء إمالة الكل له أداء. يفتري، إنما يفتري الكذب الذين، يفتري الكذب تحمل بالياء، الفعل مضارع معتل بالياء وهو مرفوع، ليس هناك عامل يؤدي إلى الجزم حتى تحذف هذه الياء. حاضر، حاضر المسجد الحرام، الأصل حاضرين مذكر سالم، حذفت منه النون لإضافة فبقية الياء بارزة وهي ياء الحملة هنا، حاضري المسجد الحرام. ذكرى دار، يعني ذكرى الدير، ذكرى الدير، نكتبها بالياء بعد الراء، ذكرى لأن هذا الاسم اسم معتل بالألف القصيرة، لا بد فيه من هذه الإمالة، لا بد فيه من هذه الياء. ذكر الدار، ذكر هكذا قيدها الدار، العكس ذكر الله ليس فيها حملة. ثم قال رحمه الله تعالى مواصلا ما يحمل بالياء: واخزجز معجز مهلكي تبلى إلى مولى تعالى القتل أولى صلى على لعل العلا ولدخل الصرح محل تعمى يتامى والمقيم الحسن نل يا ليتني تغني لدن استغنى في وفي كفى وفصط فخف لتق في. المعنى: ومما يحمل بالياء لفظ اخزي نحو وأن الله مخزي الكافرين، الأصل مخزي بعدين الكافرين، يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي هكذا. اجزي وسيجزي الله الشاكرين، سنجزي الشاكرين، ولا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إذن سيجزي الله، سنجزي الشاكرين، ولا يجزى الذين. معجز غير معجز الله، معجزي أصلها معجزين فحذفت النون للإضافة وبقية الياء بارزة وياء الحملة. مهلك مهلكي القرى، مهلكي كذلك أيضا القرى، العكس مهلك القرى بالفتح فلا تحمل. تبلى تبلى السرائر، تبلى السرائر إلى جميعا، وإلى الله ترجع الأمور. إذن إلى حرف جر لا بد فيه من هذه الياء التي توجد إذا وقفنا عليها، لكنها لا توجد لا تقرأ بالإمالة. مولى مولى الذين آمنوا، مولى الذين آمنوا. تعالى فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله، إذن تحمل بالياء. القتل القتل الحر بالحر، القتل في هذه الياء التي هي الحملة. أولى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أولى تحمل كذلك أيضا بالياء. أصلى يصلى النار الكبرى، يصلى هكذا لا بد فيها من الياء وهي للحملة. أصلى على على الحرفية، وعلى الله قصد السبيل، على لا بد أن تكتب بهذه الياء التي لا تقرأ بالإمالة. على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، على لا بد فيها كذلك أيضا من هذه الياء. العكس جعل الله بما فعل السفهاء منا، فليس هناك أي حرف من حروف الحملة، جعل وفعل هكذا. لعل العلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الأعلى تكتب بألا وفيها كذلك الإمالة أيضا، الأعلى. العلا العلا الرحمن على العرش استوى، العلا تكتب بالإمالة أيضا وهي الحملة. أولي أولي للباب، أولي لربتي، أولي ليدي، كل ذلك يكتب بياء الحملة. ثم قال رحمه الله تعالى ادخلي الصرح محل، قيل لها ادخلي الصرح، لابد هنا من الياء التي هي ضمير الأنثى المخاطبة، ادخلي الصرح. العكس قيل ادخلي الجنة، ادخل فقط فعل أمر ليس معه شيء، ادخلي الجنة ادخل. محلي الصيد، محلي الصيد، الأصل محلين، حذفت النون للإضافة، نونا تلي الإضافة أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. إذا المحلين حذفت النون لأجل الإضافة، بقيت محلي وبقية الياء بارزة وهي ياء الحملة هنا. تعمى لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى لا بد هنا من الياء أو الإمالة. يتامى في يتامى النساء، يتامى المقيم والمقيم الصلاة، أصلها المقيمين حذفت النون للإضافة بقية الياء بارزة، المقيم الصلاة. الحسنى الحسنى الذين يجتنبون، الحسنى يا ليتني تغني لدن استغنى في، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لا بد فيها من الياء وهي الحملة. إني اصطفيتك، إني اصطفيتك بعد ذلك، إني اصطفيتك. تغني لا تغني قيدها لا محمولة بهذا القيد، وهي وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، العكس وما تغني النذر ليس فيها لا فلا تحمل، كتبها الصحابة بغير حملة. أدنى في أدنى الأرض، أدنى استغنى، واستغنى الله والله غني حميد، واستغنى في تحمل بالياء، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي أوفي أوفي الكيل وأنا خير المنزلين أوفي الكيل كفى وكفى الله المؤمنين القتال. إذن لا بد من الحملة هنا كفى وفى الله يتوفى الأنفس يتوفى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يوفى هكذا أصطفى أصطفى البنات على البنين أصطفى أخفى يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو أخفى لا بد فيها من الإمالة وهي هنا للحملة وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور لا بد من الياء هنا لأنها هي ياء الحملة. ثم قال رحمه الله تعالى لشق تلقى القلتقى تسقي وعيسى انسع ساموس اخشمنا سغشعي. واحمل أيضا هذه الكلمات بالياء لشق يعني لشق الذي يصل النار الكبرى لا بد من الأشقى وفيها من الضمائر بألا والياء للحملة لشق تلقى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم لتلقى القرآن لا بد من الياء بعد القاف لتلقى هكذا إذ يتلقى المتلقيان يتلقى بالإمالة أيضا وهي الحملة ألقى جميعا ألقى للواحة يلقي الروحة والتقى الماء كل ذلك يحمل بالياء تسقي الحرثة ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شية فيها لا بد هنا من ياء الحملة لأن المضارع هنا لم يتقدم عليه جازم فلا بد من حرف العلة هنا ولا تسقي الحرث لا نافية وليست ناهية. وعيسى يعني عيسى يعني عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا عيسى الألف بعد الياء محذوفة وعيسى اسم معتل بالألف القصيرة وهي عندنا التي نسميها بالياء أو الحملة عيسى انس ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا ولا ينسى ينسى لا بد من الياء هنا أو الإمالة عسى الله جميعا عسى الله أن يأتي بالفتح عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة إذن عسى جميعا بعدها الألف ألف الوصل تحمل بالياء موسى موسى الكتاب موسى جميعا بعدها ألف الوصل تحمل بالياء وهو اسم معتل لا بد من هذا الحرف. ثم قال اخشى من ناس اغشعي اخشى من ناس احمل لفظ اخشى مع ما ومع الناس وهي وتخشى الناس تحمل وتخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء يخشى هكذا أيضا العكس وليخشى الذين ويخشى الله ويتقه وليخشى الذين الياء هنا لا يمكن أن تكتب لا يمكن أن تحمل هنا بالياء لأن الفعل هنا مجزوم بلام الأمر وكذلك ويخشى الله ويتقه الفعل معطوف على مجزوم ويخشى الله ويخشى بدون ياء ويتقه كذلك أيضا فعل مجزوم أيضا لأنه معطوف كذلك على المجزوم. إذن قوله أخشى من ناس أغشعي جاء بلفظين من لفظ الخشية يحملان وتخشى الناس إنما يخشى الله من عباد العلماء والعكس أيضا لفظان لا يحملان وليخشى الذين ويخشى الله ويتقه لأن لام الأمر من أدوات الجزم. قال الشيخ وأستاذنا الجليل الشيخ ذات الحين رحمه الله ولام الأمر هو لام ينقل معنى المضارع للأمر فعقلوا طورا يكون ساكنا وطورا يكون نحو لتقم مكسورا فهذا اللام يعمل الجزم ويأتي ساكنا نحو وليخشى الذين لو تركوا ولتقم طائفة منهم فلتقم ولتكن منكم أمة ويأتي دائما أيضا مكسورا يجوز فيه ذلك وهو في القرآن الكريم أيضا. ثم قال اغشعي اغشى يعني يغشي الليل النهار يطلبه حديثا حثيثا يغشي الليل النهار يغشي بعدين الليل إذ يغشى السدرة ما يغشى يغشى السدرة يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى كذلك عي بمعنى يحفظ نهى ذوي نهى النفس عن الهوى ونهى ذوي القرباء نهى ذوي نطوي استوي يشوي طوى والنجوى تقوى تهوى مثوى إذ أوى نهى النفس عن الهوى نهى ذوي القرباء تحمل بالياء نطوي السماء كطي السجل للكتاب نهى ذوي نطوي استوي وما يستوي الأعمى والبصير يستوي أم هل تستوي الظلمات والنور هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي؟ لابد هنا من ياء الحملة وهي ياء المعتل. نطويها نهذوي نطوي استوي يشوي، يشوي الوجوه بئس الشراب، يشوي الوجوه والعياذ بالله. طو اذهب إلى فرعون إنه طغى. طو لابد من الياء وهي الإمالة نقرأها إذا وقفنا. طو اذهب إلى فرعون إنه طغى. النجوى، النجوى الذين ظلموا. النجوى اسم معتل من نوع المصطفى، معتل بالألف القصيرة وهي عندنا الإمالة. وما تهوى الأنفس، ما تهوى الأنفس. تقوى من تقوى القلوب، تقوى. مثوى، مثوى المتكبرين، مثوى. إذ أوى، إذ أوى الفتية، أوى هكذا. فإذ أوى، إذ كلمة فيها الهمزة على الألف، أوى فيها كذلك أيضا الهمزة والإمالة، يا الإمالة يا الحملة. إذ أوى الفتية، نقرأها لورش، إذ أوى الفتية إلى الكهف. وهذا آخر ما يحمل بالياء بعد أن مررنا بعون الله سبحانه وتعالى ومشيئته بموضوع ما يحمل بالواو وما يحمل بالألف طويلة وما يحمل بالياء، سواء منها الياء التي هي ياء تقدمت عليها كسرة نحو نطوي السماء يشوي الوجوه، والياء التي هي إمالة نحو النجوى الذين وما تهوى الأنفس ومثل ذلك. هذا ختام حملة الشيخ طالب عبد الله رحمه الله. الله سبحانه وتعالى أسأله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعله لنا لا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد.